بغير خلاف في المذهب لما سبق وكالخارج من السبيلين، وسواء كان منسدين او مفتوحين فوق المحبة او تحتها، وان امتد المخرج المعتاد وانفتح غيره. قال ابن عقيل: اسفل المعدة فخرج منه ريح لم ينفض في الاشهر. الثاني، قررنا فيما سبق أن الخارج من السبيلين من أحد السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان الخارج معتاد أو غير معتاد، وبينا معنى المعتاد وغير المعتاد. الآن الناقض الثاني هو الخارج من غير السبيلين، أي ما خرج من جسد الإنسان من غير الدبر أو القبر. ما حكمه؟ ينقسم هذا الخارج إلى قسمين: إن كان غائطا أو بولا فهو ناقض باتفاق، سواء خرج من مخرج كثقب فوق المعدة أو تحت المعدة، أو خرج أثناء عملية، أو أي طريق. إذا كان بولا أو غائطا خرج من غير السبيلين فهو ناقض قليل أو كثير. وإن كان الخارج من غير السبيلين غير بول أو غائط، كقيء أو رعاق أو دم من جراحات أو قيء أو صديد أو دمل انفزع فخرج منه كذا، كل هذه إن كانت كثيرة فهي ناقض عند الحنابلة، كان كثيرا فهو ناقض، وإن كان قليل ففي رواية إنه ينقض، وإن كان قليل لا ينقض وفي رواية أنه ناقض. الخلاف عند الحنابلة في تقدير الكثير، ما هو القدر الكثير من غير الغائط والبول إذا خرج من غير السبيلين يكون ناقض؟ هذا هو الخلاف، وإلا إذا كثر ففي اتفاقهم أنه ناقض للوضوء. عرفنا هذه مسألة؟ اقرأ عجل القراءة مرة ثانية. الثاني، خروج النجاسات من سائر أي باقي البدن، فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها بغير خلاف في المذهب لما سبق وكالخارج من السبيلين، أي حكمه كحكم الخارج من السبيلين. نعم. وسواء كان منسدين أو مفتوحين فوق المعدة، سواء كان المكان الذي يخرج منه الغائط أو البول، سواء كان السبيلين منسدين خلقة أو منسدين بعد أن كان مفتوحين لمرض ما، فانسد أو مسدين خلقة وفتح للإنسان مكان آخر يخرج منه الغائط أو البول، عفان الله وإياكم، لكن هذا موجود يعني. فبعض المذاهب الشافعية يفصلون، فإن كان الموضع المفتوح بدل السبيلين من تحت المعدة فهو ناقض، وإن كان من فوق المعدة فهو غير ناقض. المذاهب يقولون لعدم التفرقة، سواء يعني لا يفرقون، سواء كانت الفتحة من تحت السبيلين أو من تحت السرة، من تحت المعدة عن السرة، عن المعدة السرة، من تحت السرة أو من أعلاها، من تحت السرة أو من أعلاها فهو ناقض. فإذا فتح الإنسان فتح يخرج منه هذا حاجة الإنسان فهي تنقض، سواء كانت الفتحة تحت السرة أو كانت الفتحة في أعلاها. عرفنا هذا؟ نعم. وإن امتد المخرج المعتاد وانفتح غيره، قال ابن عقيل: أسفل المعدة فخرج منه ريح لم ينقض في الأشهر. ابن عقيل أحد أصحاب الوجوه في المذهب قال إن كانت القطعة أسفل المعدة فخرج منه ريح لم ينقض. الله أعلم أنه رأى عدم النقض أن هذا المكان لا يتحكم فيه لا فتحة الدبر فهي ضيقة وفيها من الأنسجة ما تمنع خروج الإنسان إلا بالإرادة. إذا كانت هذه الفتحة موجودة تحت المعدة فخرج منه ريح هذا لا ينقض في الأشهر. لكن ما عدا الريح فهو ناقض. ما عدا الريح فنقض. وإن خرج منه بول أو غائط ورجى انقطاعه نقض كثيره. وفي يسيره روايتان. قلنا المذهب أن قليله وكثيره ناقض من الوضوء. لأن ابن عقيل يرى أن هناك وجها أن الفتحة إذا كانت أسفل المعدة خرج منها يسير، لكن هذا اليسير الخارج من هذا المكان إما يرجى برؤه وشفاؤه ليس مضطردا ولا دائما، فيقول إذا كان كذلك لا يأخذ الوضوء. اقرأ. قال في النهاية: إن امتد المخرج المعتاد خلقة فسبيل الحدث المنفتح. سبيل الحدث المنفتح. لأن سد المخرج المعتاد خلقة يحصل بعض الناس يولدون ويكون ثم الذكر مقفل أو فتحة الشرج مقفلة يفتحون له فتحة أخرى. إذا فتحت له فتحة أخرى فيقول هذه الفتحة حكمها حكم الفتحة الطبيعية، يعني لمسها ينقض الوضوء ويستجمر لها، إذا خرج منها شيء فهو ناقض للوضوء. هكذا نعم. وإن امتد المخرج المعتاد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخلقة. القبل المقفل خلقة حكمه حكم العضو الزائد من الخنثى. العضو الزائد من الخنثى إن تأكدنا أنها عضو زائد فلا ينقض الوضوء. وكذلك مس الفرج أو القبل أو الدبر إذا كان مسجدين خلقة فمسهما لا ينقض الوضوء لأنهما ليسا بوضع شهوة. نعم. وعلم منه أن الخارج إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض. لا ينقض. علم منه كيف علم هذا؟ من أي شيء؟ من المتن ولا من الشرح؟ علم منه من وين؟ من المتن ولا الشرح؟ وعلم منه أي من المتن. كيف يعلم منه؟ كيف تستطيع إخراج هذا العلم من المتن؟ علم منه معناه فهم منه. معناه فهم منه أي بطريق المفهوم. علم منه أن الخارج إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض. كيف قالوا؟ المتن قيده بالنجس. أحسن. فخروج النجاسات من سائر البدن. خروج من سائر فإن كان غائطا أو بولا نقض قليلها. علم منه أن الخارج إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض كالمني والولد إذا خرج من المرأة لا ينقض. عرفنا هذا؟ نعم. وعلم منه أن الخارج إذا كان طاهرا فإنه لا ينقض سواء كان بصاقا أو نخاما أو بلغما وهو أصح الروايتين فيه. وعنه بلى وهو قول أبي يوسف وأصلهما هل يفطر الصائم والأول أصح سواء كان بصاقا أو نخاما أو بلغما. البلغم هو اللي هو اللي هو يعني البصاق والنخامة لا إشكال فيها، والخلاف إنما هو في البلغم إذا كثر وخرج من الإنسان ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. إذا كثر قلنا عند الحنابلة أن الخارج من غير السبيلين إذا كثر فهو ناقض. البلغم ينقض ولا ما ينقض؟ الأصل فيه الطهارة والوصاح الأصل فيه الطهارة، والنقام الأصل فيه الطهارة، لكن لما كان البلغم أصل خروجه من المعدة فأنهم رأوا أنه يخالط شيئا من النجاسة، قبل مخالطته يتأثر فإذا خرج ونجس فيكون ناقضا للوضوء بهذا الاعتبار. من رآه ناقض خروج البلغم من جسد الإنسان ليس فيه أصل منصوص، إنما قاسوه على مسألة أن خروج النخامة إذا خرجت من فم الصائم أن يفطر أو لا يفطر، هل يختم له بالفطر فيفسد صومه أو لا يختم له فيكون صومه صحيح. هذه المسألة مقيسة على مسألة خروج النخامة من فم الصائم. عرفنا الصائم أن يقول ليس لها أصل منصوص عليه، إنما أصلها خروج النخامة من فم الصائم، وإذا كان خروج النخامة من فم الصائم هي الأصل، ما دليل هذا الأصل على أن النخامة تفطر، وما دليلها على أنه لا تفطر؟ نرجع للأصل فنحققه حتى نعرف هذا المقيس صحيح ولا مو صحيح. عرفنا المسألة الآن؟ عرفنا ولا عرفنا؟ كيف نقول ما دليل النخامة أن إذا خرجت تفطر الصائم؟ تشبيها لها بالقيء، القيء إذا خرج من الصائم أفطر، عند قوله عند بعض الفقهاء أهل العلم إذا قاء الصائم أو استقاء أفطر الصائم، فالنخامة حكمها حكم القيء. وعند من لا يقول أنه لا تفطر، لأن الإفطار إنما يتعلق بالدخول لا بالخروج، يقول ما تفطر. فلما كان الخلاف في خروج النخامة من الصائم هل تؤثر في الصوم أو لا تؤثر، قيس عليها خروج النخامة للمتوضئ هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء. عرفنا الفرع وعرفنا الأصل ووجه القياس ودليل كل، اقرأ ذلك. والأول أصح لأنها تخلق من البدن كبلغم الرقم، وقيل هو نجس إذ انعقد وأزرق، وحكاه بعضهم رواية، وإن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس. وإن كان غيرهما، الضمير في غيرهما يعود على إيه؟ الغائب واللون. إن كان الخارج من غير الغائب أو اللون لن ينقض إلا الكثير، مفهومه أنه إذا كان قليل لا. وهو قول عمر وابن عباس لقوله عليه السلام لفاطمة إنه دم عرق، فعلل بكونه دم عرق، والقيء والدم كذلك. لم ينقض إلا كثيرها، وهو قول عمر بن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي قبيس لما قالت إن امرأة استحاض أفأدع الصلاة، قال لا إنما ذلك عرق، دم القيط أسود يعرف، فيكفيك أن تتوضئ تغتسلي وتتوضئي لكل صلاة. لما الحيض الدم هذه تسمى دم الاستحاضة، ينقطع ولا ينقطع؟ لا ينقطع، فإذا توضأت لا زال يسيل منها، لا زال يسيل منها، فلما تصلي وهو يسيل منها يعتبر ناقض ولا غير ناقض؟ غير ناقض من ذلك. فكأنه أراد أن يقول أنه إن كان غيرهما لم ينقض إلا كثيرها، لكن أنا أستغرب من الاستدلال بهذا بحديث فاطمة بنت أبي قبيس على أن الكثير ينقض والقليل لا ينقض، ودم الاستحاضة مو قليل، إلا إذا قال أن دم الاستحاضة إنما هي قطرات قليلة قليلة، كل إنسان يتوضأ يصلي لا تخرج منه الكمية التي تتفاحش في النفس، هذا كله وجه اقرأ. بقوله عليه السلام لفاطمة إنه دم عرق، فعلل بكونه دم عرق، والقيء والدم كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن. قال فعرق فعلل بأنه دم عرق، ثم قاس عليه قال والقيح وسائر الدماء من الجسد كذلك، أي أنها تخرج من العروق لا من السبيلين. والنص إنما ورد في الاستحاضة. وقيس عليه سائر ما يخرج من البدن من النجاسات. النجاسات هذا اصطلح عند الحنابلة، يعني اصطلح عليه الحنابلة على أنه نجس، لكن لا يصح الاستدلال به عند مذهب من يقول أن الخارج من غير السبيلين لا يعتبر نجسا. لا سميه نجاسة، سميه قدر يخرج من جسد الإنسان، ما هو قدر كالدم والبصاق وما إلى ذلك. نعم يا أخي. ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل وفيه نظر. وقيل لا ينفذ دم وقيح ودود. طيب عرفنا استدلاله بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، ثم قال ولأنها نجاسة خارجة من البدن. عشكلا الحكم بكونها نجاسة لابد عليه من دليل. كيف وجه الدلالة من نجس؟ أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بالوضوء، كذلك لما أمرها بالوضوء دل على أنه نجس وليس بنجس، دل على أنه نجس. طيب هذا الذي خرج منها من أحد السبيلين ولا من غير السبيلين؟ من غير السبيلين، دم الاستحاضة يخرج من حيث يخرج الولد، أما البول ومخرجه آخر، هذا خارج من غير السبيلين. وكونه دم ليس بدم استحاضة، لأنه صلى الله عليه وسلم علله لأنه دم عرقي. عرفنا؟ فلما قال أنه دم عرق حكم له، والوضوء لا يكون إلا من نجس. الوضوء عادة أو أصل الشيء أصله وطلب إزادته والتطهر منه لا يكون إلا من نجس، فدل على نجاسته. فقيس عليه سائر ما يخرج من البدن من الدماء وغيرها من القيح والصديد وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ واضح الاستدلال؟ اقرأ. وقيل لا ينقض قل أنها نجاسة خارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل. هذا يعني قياس فيه تكلف، ياصل فيه تقييد. إذا قال فيه نظر، إذ قال بعدها فيه نظر، أي أن القياس لا يتم، لأن حكم ما خرج من سائر البدن ليس حكم ما خرج من السبيلين، لأن ما خرج من السبيلين تيقن أنه خالط جزءا من النجاسة يقينا، ما في إشكالات. أما ما خرج من غير السبيلين فموضع نزاع، وأهل العلم اختلفوا فيه. هل العلة من غسل الاستحاضة هل نجاسته أو لمعنى آخر؟ ليس باتفاقنا. لذلك لما قال أشبه ما يكون لأنه خرج من السبيلين فيه المصابرة على المطلوب، ما يوافقون عليه. لذلك قال الشارح فيه نظر، أي فيه تردد أن الدليل لا يسلم، أن القياس لا يسلم. عرف هذا؟ وقيل لا ينفذ دم وقيح ودود. وعنه لا ينقض قيح ولا صديد ولا مدة ولا مدة مدة إلا أن يخرج ذلك من السبيل. ولو خرج دم كثير بمضي علق أو فرات نقض، فإن لم يخرج بنفسه بل بقمة ونحوها فكذلك. الدم لأنه هذا في القديم، بعض الجراحات يتربى فيها قيح وصديد ودماء، يأتون بنوع من الديدان ويضعونها على ذلك الجرح، وهي مشهورة بشدة شهوتها لمص الدماء، ويستعملونها لتنظيف الجرح، تمص هذه الدماء لأن شرها بمص الدماء، وتمص القيح الدماء من نوع من باب المعالجة. ويقول أن هذا العلق والديدان إذا وضعت على الجرح هي معروفة كذا، ما أدري الآن يستعملونها يجعلونها من كانت معروفة، فإذا وضعت على الجرح فمصت هذه الدماء هل ينقض ولا لا ينقض؟ يقول ينقض، لأن عادة أن هذا الديدان تمص بشره تلك المادة فتأخذ كمية كبيرة، فحكمنا عليها بالنقض، حكمنا عليها بالنقض. وكذلك إذا وضع حكمة على جرح فيه دم يسيل فامتص قدرا كبيرا من الدماء فيكون ناقض. عرفنا هذا؟ ولو جاءت بعوضة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ومصت من الدماء ذلك القدر خارج ولا مو خارج؟ هل هذا الدم يعتبر قليل ولا كثير؟ عرفنا السؤال ولا ما عرفنا السؤال؟ فترة سنة. قال فإن لم يخرج بنفسه، فإن لم يخرج بنفسه بل بحكمة ونحوها فكذلك بخلاف مفت ذباب، بخلاف مفت ذباب وبعوض لقلته ومشقة الاحتراز منها ذكره أبو المعالي. بخلاف مفت بعوض وذباب لقلته، قلته الضمير في القلة لا يعود للذباب والبعوض أنه قليل، لا، إنما يعود لمقدار المص. عادة من الذباب لا تخشى كثيرا وكذلك البعوض لا تخشى كثيرا، ونقلت العض لا كثير ويعض وموجود كثير عند الناس، فيقول أن هذا لما كان قليلا أو لمشقة الاحتراز أو تكون العلة للقلة، إنه لو نام فترة طويلة وتوالاه مئات من البعوض الجائع الشرب كل واحد تأخذ قطرة، ولو جمعت هذه القطرات تملأ كف، والكف قد يكون فاحشا عند بعض الناس يكون ناقض الوضوء. لكن يقول لما يقول أنه لما يعسر الاحتراز منه بمشقة ذلك عفي عنه، عفي عما يخرج من البعوض. فالعلة إما لمشقة الاحتراز أو لأن الخارج منه يسير. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خشيته، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خشيته. وظاهره أن اليسير لا ينقض وهو كذلك. ذكره القاضي رواية واحدة وحكاه أحمد عن ابن عمر وروي عن ابن أبي أوفى وجابر واشتهر ذلك ولم ينكر. كان يضعون أصابعهم يخرج فيها دماء ولا يجد دون الوضوء، أصحابه رضي الله عنه دل على أن يسيره ليس بناء. نعم. واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعا. قال أحمد قال ابن عباس بالدم إذا كان فاحشا أعاد الوضوء، والقليل لا أرى فيه الوضوء، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه، ثم بين حد الكثير فقال وهو ما فحش في النفس، أي كل أحد بحسبه. نص عليه كل أحد بحسبه نص عليه. العادة في المسائل التي تفتقر إلى حج أو تعتمد على مقدار يحيلها إلى العرف، يحيلها إلى إيه؟ إلى العرف. هذه المسألة ما أحالها إلى العرف، إنما أحالها إلى ما يكتش في نفس الإنسان أن هو كثير وليس بكثير. المقياس هو المرء نفسه، إن كان يعتبر ما خرج منه كثير يلزمه الوضوء، وإن كان يرى أن ما خرج منه قليل لا يلزمه الوضوء. عرفنا هذا؟ واحتج بقول ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبه. قال الحلال إنه الذي استقر عليه قوله، يعني الذي استقر المذهب أن الكثرة هو الناقض، ما كان ليس بكثير ليس بناقض. وذكره المؤلف المذهب. قال في الشرح لأن اعتبار حال الإنسان بما يستخدمه غيره محرم فيكون منفيا، لأن اعتبار حال الإنسان سبحانه وتعالى قال الشرح لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفتشه غيره محرج، بما يستفتشه غيره محرج. لو جعلت الميزان استفتاش الغير لذلك ففي إحراج، الناس لا يرون ما خرج من أنفسهم فيه تلك الكراهة التي يرونها في غيره. إذا رأى دما على ثوب غيره يستفحصه، وإذا رأى دما على ثوب نفسه لا يستفحصه، وإذا رأى نوعا من اللوث أو النجاسة على بدن غيره يستفحصه، وإذا رأى شيئا على نفسه لا يستفحصه. فتجعل المقياس على غيرك فيه إحراج. الناس لا تحب أن تشم ريحا خرجا من غيرها، ولا تحب أن ترى منظرا كريها من غيرها. الإنسان يرى الجرح في جسده ينظر إليه لا يتعلم، لو رآه بغيره يتعلم، ويرى الفساد كذا في نفسه قد لا يتعلم، ويراه في غيره يستعظمه. فجعل المقياس عند الغير من هذا غير صحيح، فيه إحراج. إنما المقياس المرء نفسه، فما استفحشته أنت فهو الفاحش، وما رأيته غير فاحش قليل فهو قليل. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه يعتبر نفوس أوقات الناس اختاره القاضي. هذه المسألة إذا أحيانا الله وإياكم، وذكرنا في باب الأطعمة يقولون في الطعام في بعض الحيوانات لم يرد فيه نص بعينه أهو حلال أو حرام، فما حكمه كالنيس والقنفذ وبعض الأفاعي والحيات، هل تؤكل أو لا تؤكل؟ هل مقياس الفاحش ما فحش واستقبحته أنت؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الخبيث ما هو؟ الخبيث الذي رأيت أنت خبيث، أو حكم عليه غيرك بالخبث، أو رأينا أوساط الناس. ومن هم أوساط الناس؟ قالوا العرب. الشافعي يقول العرب هو أوساط الناس، فما استقبحه العربي هو قبيح، أما غير العربي قد جاءت للضفدع وقد جاءت الميت وقد جاءت الله عمان فيها. فكان هذا خلاف. إذا جينا الأطعمة إن شاء الله نمر عليك. أنا الشاهد أن قال استقبحه أوساط أوساط أو نفوس الناس، لأنه رأى ذلك الرأي. نعم. اختاره القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص والمحرر، وقدمه في الفروع كما يرجع في يسير اللقطة إليه. جزم بهذا القول الفاحش ما فحش بالنفس، قال هو الصحيح والصواب، جزم به في التلخيص يعني ليس فيه خلاف، وجزم به في المحرر، وقدم هذا الرأي على غيره بكتاب الفروع. نقرأ. كما يرجع في يسير اللقطة إليه، يعني اللقطة إذا كانت يسيرة في غير مكة، اللقطة إذا كانت يسيرة في غير مكة تنتفع بها الإنسان، إذا كانت كثيرة لابد من تعريفها سنة، وذلك يحل للاقطة أن يتصرف فيها وتكون في ذمته. فهذه اليسيرة ما يعني ما مقدار هذا اليسير إلى من يرجع؟ وعنه الفاحش قدر الكف، قدر الكف، وعنه قدر 10 أصابع. وحكي عنه أن قليلها ينقض. يعني كان في رواية أخرى غير مشهورة وليست معتمدة، الرواية الأولى أن الكثير هو الناقض، ما خرج من غير السبيلين من غير بول ولا غائط هو الناقض، هو الذي ينقض. أما إذا كان قليل لا ينقض. حكي عنه رواية أخرى أن القليل كذلك يعتبر ناقض للوضوء. عرفنا وجه المسألة؟ نعم. لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم خاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته، فقال صدق أنا صببت له وضوء. رواه أحمد واحتج به، وقال الترمذي هو أصح شيء في الباب. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. رواه ابن ماجه والدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن الجريج وهو حجازي، وروايته عن الحجازيين ضعيفة عند أكثر المحدثين وكخارج معتاد. وحكي عنه أن قليلها ينقض، لما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته يعني هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟ قال نعم صدق. أنا صدقت له وضوءا، أي أن شهدت هذا العالم وأن صدقت هذا الوضوء. رواه أحمد احتج به. إذا احتج أحمد بهذا الحديث وقلنا أن المذهب والمشهور الذي استقر عليه الرأي عند الحنابلة أن ما كان كثيرا هو الناقض، وجيء برواية معدان هذه على أنها قليلة، كيف التوفيق؟ أحمد يقول احتج به وهو حديث ثابت. كيف يقال؟ عرفنا السؤال أنا؟ هو أحمد احتج به. يعني على وجه من أراد هذا من قال أن نحن يحتج به حتى لا تقترب الروايات اللي صحيح ثلاث لابد من التوفيق. إن صحت هذه الرواية عن أحمد يقال أن القي لما كان مخرجه من المعدة فهو ناقض، وإن اعتبرنا أنه ليس بناقض فيقال أن أحمد رأى أن هذا كثيرا، على قال أنه رأى كثيرا أنه رأى قليلا. طيب، ثم قال وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ. كلمة فلينصرف دلت على إيه؟ دلت على أنه في صلاة، دلت على أنه في صلاة. من أصاب لأن غير صلاة ما قال ينصرف، قال فليتوضأ. فلينصرف يعني يقطع ما كان فيه، قال فلينصرف فليتوضأ. رواه ابن ماجه والدار قطني من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ابن جريج الكلابي، إسماعيل بن عياش شامي. إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين أحاديثه صحيح، وإذا روى عن غير الشاميين أحاديثه ضعيف. والرواية هنا عن غير الشاميين لابن جريج الكلابي، فأنه يقول أن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها لإثبات حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن قال في البخاري لا تعرف هذه الرواية، ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس وأطرفها. وقال الشيخ تقي الدين لا نقص مطلقا، واختاره الآجري في غير القيد. اختار الآجري في غير القيد، فإن شرب ماء وقذفه في الحال فنجد، وبالجملة فيحملان على الفاحش جمعا بين الأدلة. لكن قال في المغني لا تعرف هذه الرواية، رواية من أصابه قيء أو رعاف، ولم يذكرها الخلال في جامعه. أنا أقول لا تعرف هذه الرواية في المذهب صحيح، إن كان لا تعرف هذه الرواية في غير المذهب ما له وجه، لكن الله أعلم لما قال لم يذكرها الخلال في جامعه. والمغني صاحب المغني أبو محمد من أكبر مشاهير فقهاء الحنابلة، كأنه يقول لا تعرف أي المذهب، وإذا كانت لو كانت المذهب فذكرها الخلال، هو أول من جمع نصوص الإمام ودون أقواله وأراءه في المذهب، فكان استدل بها. لما لم يذكرها خلال دل على غير معروف في المذهب. ثم قال وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية، ابن تيمية يرى أن جميع ما يخرج من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء، لأن الصحابة تكون فيهم جراحات وما قطعوا الصلاة، يخرج منهم الرعاف وما قطعوا الصلاة، دل على أن ما يخرج من الجسد ليس بناقض كثيرا كان أو قليلا. ثم قال فإن شرب ماء وقذفه في الحال فنجس. لما؟ إذا استقر في المعدة وطلع لابد يقال شيء من النجاسة. وبالجملة فيحملان على الفاحش، أراد أن يقول أن إذا أردنا التوفيق بين الكثير والقليل مع ورود الأدلة في القليل، فنحمل الأحاديث الواردة في النقد في القليل كحديث ثوبان الذي ذكر فيه أنه صب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حين قاء فصرف فتوضأ، وحديث إسماعيل بن عياش أن من قاء فلينصرف فليتوضأ. فلنحمل هذه الأحاديث على أنها كثيرة حتى اتفق الأحاديث. حديث فاطمة بنت أبي حبيش أمرها بالوضوء، وهنا أمره بالوضوء، وقلنا أن القليل لا يتأثر لأن كثير من الصحابة يخرج منهم الشيء الأسير ولا يتوضأ، فكيف التوفيق؟ يقول نحمل هذه الأحاديث الحديثين دون على أنهما على أن الخارج منهما كثير حتى يمكن الجمع بين الأحاديث. نعم. فائدة: القلف بالتحريك، وقيل القلف بالسكون ما خرج من الجوف منه الفم أو دونه وليس بقيد، فإن عاد فهو قيد. الشرط الثالث: القلف يكون كثير بالأطفال، يمكن الأطفال يرجعون الحليب ثم إذا كان وضعه غير طبيعي، والإنسان إذا امتلأت المعدة وفاض الماء حتى كان في المجرى يخرجه الإنسان، هذا لم يصل المعدة، يقول خلص لا يأخذ المعدة، الخلص لا يأخذ المعدة، الخلص غير الغي، أراد يقول الخلص غير الغي. نعم. القاد الراجح من الأقوال حضرت الأقوال معي ليس الأقوال لتعنيها النجس تواقع من الخارج أننا نعم، وغير النجس المذهب ما هو أنه إذا كان كثير نعم وإذا كان قليل غير نعم، وأن بعض الناس قالوا الكثير والقليل سواء لا ينقض الوضوء. أيوة صح الأقوال هذه جمنا أحاديث وذكرنا الأدلة وذكرنا التوجيهات، إذا طالب علم يتخير، ذكرنا أقوال ذكرنا أدلتها وذكرنا توجيهها والعلة التي بنيت عليها، نقول والله أعلم أن الإنسان إذا خرج منه دم مما يفش ويتأذى منه الناس ما يصح يستمر يعني عليه، يعني لو الإنسان على دمه على ثيابه دم قالوا له صلي، لكن لو دم يسير يصلي لا لا، لكن لو كثر صلاه ورآه الناس ورأى نفسه هذا يطلب منه غسله. عرفنا اذا طلبنا منه غسله لنجاسته وللون احمر يلفت النظر ان ترى ذنب بقعة كبيره على جسم الانسان ما يقبل عن نفسه، لانه غسل الدم اللي عليه حين تأمره بغسل ما عليه من الدم هل نجاسته ولونه كده يتقزز منه الإنسان وطريح النفوس القضاء لا يكون أمره يكون استرشاد يكون أحسن له، لكن أنت تأمره بمصر لي مناخ بعد عنه يروح سعر عطوة غسل. بعض الناس قد يكون عليه من العرق والثياب الوسخة ما هو أقدر من هذا المنظر ما دون الغسل قلبه تغير، لأن ما يقال له ذلك استفحاشه للنفس لأنه يرى أن هذا ناقض للوضوء، استقر هكذا بالنفوس. إذا كان هذا مما يستقدر منه فما الحكم الشرعي إذا خرج من ذلك من الإنسان؟ استقراء ما كان من الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس بناقض، صاحب الجراحات جاءه السهم وهو يصلي ونزعه واستمر في صلاته، وجاءه السهم الثاني فنزعه وسال منه الدم واستمر في صلاته، ثم صلاها خفيفة وصرف وأيقظ أصحابه، قال لولا أني أخشى أن أفرط فيما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت الصلاة، جاءت يضربني، يعني كان جاءه في الليل وكان رصدا لقوم حارس لهم، قبل ما ضيع وقت يصلي كانت عيونه تجاه العدو، فجاء أحد الجواسيس الخفية ورأى هذا الشخص فرماه بسهم فلم يتحرك، رماه بسهم ثاني ولم يتحرك، ورماه بسهم ثالث فاستعجل الصلاة، خشيت أن يموت هو أو خشيت أن هذا يأخذ ضرا من المسلمين تحضر هذا. لولا خشية أني أفرق بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت الصلاة. ثم أيقظ أصحابه، الشاهد أنه ما قطع الصلاة لأجل الدماء، استمر في صلاته. وما أحد أنكر عليه، أنكروا عليه ولا ما أنكروا عليه؟ ما أنكر عليه، بل أنه ما خرج من جسم الإنسان لا يأخذ الوضوء. الثالث زوال العقل أو تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره الثالث زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره. والرافع الثالث من النواقض زوال العقل. زوال العقل أي غيابه، زوال العقل بسكره أو نوم أو جنون أو إغماء، يحصل الإنسان دوخة يطيح ما أدري عن نفسه ساعة أو ساعتين أو دقائق وينام الإنسان، أو يغشى عليه، أو يصاب خطر الجنون، أو أنه يسكر حتى لا يميز فغطي على عقله، هؤلاء حكمهم واحد، حكمهم واحد أن النوم وسائر ما يغطي العقل ناقض للوضوء. ما عدا النوم باتفاق أنه ناقض للوضوء، أما النوم فباتفاق ناقض للوضوء إذا كان كثيرا. والخلاف في اليسير، والخلاف في النوم اليسير، والخلاف كذلك في بعض الهيئات التي يكون فيها النائم. فرق بين من ينام مضطجعا الثالث زوال العقل أو تقيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، لأن الحس يذهب معه والمزيل له على ضربين نوم وغيره. أو زوال العقل أو تغطيته، وصحيح كلمة التغطية أولى، يعني لابد من جمع اللفظين، إن زوال العقل إزالته لا يكون إلا بالجنون، أما السكر تغطية للعقل والنوم تغطية للعقل، لكن زوال العقل لكل من بالمجنون. فيقول أو تغطيته كالمغشي عليه والنائم. ولو تلجم، هذه لو التي للمبالغة، التي إيه للمبالغة، لأن هذا الرجل لو تلجم كما تتلجم الحائط حين تضع على فرجها لجاما من حكم وغيره، خشيت أن يسيل الدم من هنا ومن هنا، لو تلجم هذا الرجل في فرجه ونام متمكنا نوما عميقا انتقض وضوءه. ليه قال ولو تلجم؟ لأن النوم هل هو ناقض بنفسه ولا مظنة للنقض؟ مظنة للنقض ليس بناقض، لا مصلح مو ناقض، لكنه مظن من النقض، لأن العلة حين تكون منتشرة أو خفية الشارع ينيق الحكم بالمظنة ما ينيقها بالعلة نفسها. فالصغر العلة في الصغر مو صغر نفسه، المشقة التعب، لكن لما كانت المشقة لا تختلف اختلاف الناس ولا تنضبط فعلق الحكم بإيه؟ بالسفر. وكذلك النوم مظنة خروج الريح، لكن لما كان لا ينضبط هذا الوصف أقيمت المظنة مقام العلة فليق الحكم بها. إذا كان النوم ولو تلجم، رحنا معنا ولو تلجم أقرأ ولو تلجم ولم يخرج شيء إلحاقا بالغالب، لأن الحس يذهب معه والمزيل له على ضربين نوم وغيره. فغير النوم كالجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها إجماعا على كل الأحوال، لأن هؤلاء لا يشعرون بحال بخلاف النائم. وفي إيجاب الوضوء بالنوم وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه. الفقه الفقه رحمهم الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: لكن من بول وغائط ونوم، ذكر النوم تنبيه على ما هو أعلى منه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من صوف أو ريح، نبه على هذا الأدنى دل على أن ما خرج للسبيلين ما هو أعلى منه من باب أولى. فالتنبيه على الأولى على الأدنى يدخل فيه الأعلى من باب الأولى، أي مقياس الأولى. مقياس الأولى ده ما في نزاع عندنا، مقياس إلا مقياس الأولى. عندما إذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقل له ما أفت، تنبيه بالأدنى، كان يقول: نبهتك على هذا، ولو تجاوزت هذا المقدار فمن باب أولى أن تعاقب. فلما نبه على النوم دل على أن ما أعلى من النوم كالجنون والإغماء والغثيان أولى من النوم. إذا تبيد هذا العقل أو تقيته تمام. أما النائم لا، لو هكذا نقصه لا حس بما تفعل. نعم. وأما النوم فرحمة من الله تعالى على عبده ليستريح بدنه عند تعبه، وهي غشية ثقيلة. رحمة من الله تعالى على عبده، ذكرنا بالأمس في العقيدة أن صفات الله سبحانه وتعالى أن صفات الله تعالى هي صفات منتهى الكمال، والعبد إذا استحق صفة الكمال مما لا يختص بها العبد كالقدرة والشجاعة والعلم والإرادة والهذا والهمة، الله أحق بهذه الأوصاف من العبد. أما إذا كانت صفة كمال لكنها خاصة بالعبد من خصوصياته لا يستغني عنها، حياته لا تقوم إلا بها، فالله منزه عنها. كالنوم من خصوصيات العبد، خلاف القدرة ليس من خصوصياته لكن يمتدح بها صفة كمال، الله أحق أن تقول هو قادر. واضح هذا؟ لكن النوم هذه من خصوصيات العبد يختص بها العبد، حياته لا تقوم إلا بها، لما كان كذلك لا يصح اتصاف الله بها سبحانه وتعالى. لذلك العبد الذي لا ينام غير ممدوح. إذا الإنسان ما ينام ليس صفة مدح، ليس صفة كمال، لكن رحمة من الله. العبد الذي ينام جسمه صحيح يدل على أنه طبيعي، ومن لم يأتيه النوم بل معنى مريض غير طبيعي، فقال يا رحمة من الله سبحانه وتعالى. معنى وهي غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء فينقذ في الجملة، لما روى علي بن أبي طالب تقع على القلب أو الدماغ مثلا. لما روى علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. صلحوها، وكاء السهي، العين وكاء السهي من ثم سهي يعني الدبر. لما روى اللام لام التعليل، أي أن النوم واقض ناقض للوضوء لعلة كذا. العلم على الدليل هنا، العلم على الدليل بدليل كذا. ورواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. النبي صلى الله عليه وسلم شبه انفتاح العينين وهي اليقظة بالرباط الذي يربط فيه ثمر قربة. إذا نامت العينين، إذا نامت العينان هذا استطلق الوكاء فتح، إذا فتح سار ما في القربة من ماء. شبه اليقظة وهي العينان كالحارس يحرس ثمر قربة فالوكاء تماما، يمنع من خروج ما فيها. إذا نام هذا العينين، إذا نامت العينان حل الوكاء، خرج ما في القربة. فيقول صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهي، أي رباط فتحة الدبر. إذا نامت العينان خرج هذا الرباط محلة فخرج الإنسان ما لا يعلم خروجه فقد بذلك وضوء. نعم رواه أحمد وأبو داود عن بقية عن الوضين بن عطاء ولأنه مظلة خروج الحدث فأقيم مقامه كالتقاء الختانين ونقل المجنون كالتقاء الختانين. الأصل في وجوب الغسل خروج الماء لكن لما كان التقاء الختانين مظنة خروج الماء جعل هذا قائما مقام المظنة العلة. وكذلك يقول أن النوم مظنة الحدث فأقيم هذه المظنة مقام العلة. نعم. ونقل الميموني أنه لا ينقل. قال الخلال هو خطأ بين واختاره الشيخ تقي الدين إذا ظن بقاء طهره ولا تفريع عليها. أراد يقول الشيخ بقاء ابن تيمية رحمه الله يقول أن من نام ثم ظن أن طهره باطل فلا ينفق وضوء. كيف تعرف هذا؟ كيف تعرف أنك إذا نمت أنه لم يخرج منك شيء؟ لا ما في يقين منك. اليقين في المحسوس في المعلوم، اليقين فيما تعلمه، ما في يقين هنا، نوم هنا يقين، عقلك ما في. إذا كان حاضراً كيف؟ كيف؟ إذا كان مستمتع. إذا كان قليل، ما حلم، وعرف أن كل هذا دقيقتين دقائق قليلة، أو عرف أن حوله ناس، لم يسموا ريحا، دي كده بدلائل، ما حد نبع على ذلك، يدل على أنه ما خرج من شيء، أنه النوم كان قليل يسير. طلعت في الساعة وإذا هي ثم سرقته إلى أقل من دقيقة أو دقيقة هذا لا قد وضوء. أو عرفت أنك نمت وأنت مستمتع، نمت وأنت قاعد وخبق رأسك كما خبقت رؤوس الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء ما توضأ. إذا النوم العميق لا أظن، يعني لا أظن شيخ الإسلام يقول بذلك، ولو قال بذلك لا أعرف وجه دليل إنهم ناقض الوضوء. واختار شيخ الدين تقي الدين إذا ظن بقاء طهره يعني فيما لم يستثقل فيه النوم، ومن إذا استثقل فيه النوم فهو ناقض الوضوء. عرفنا هذا؟ ولا تفريع عليها. ثم هو ينقسم إلى أقسام، ما تفرنا فروع المسألة. نعم. فقال إلا النوم اليسير عرفا لأنه لا حد له في الشر، وقيل لا حد له الشر وقيل له حد، وهو التي يذكرها الآن. ما هي؟ وقيل ما لم يتغير عن هيئته كسقوطه، لأنه جالس ما سقط، لو سقط ظل على نوم كثير فيكون ناقض الوضوء. هذا حد أن يكون على هيئته حين نام، فلو كان واقف ما طاع، إن كان قاعد لم يسقط على جنبه هكذا، وإن كان مختديا لن يتمايل هكذا، كان نام على هيئته هذا هو حد اليسير، فإن تغيرت تلك الهيئة دل على أنه كثير. نعم. وقيل مقدار الكثير ركعتان، ونص أحمد أنه إذا رأى فيه حلما ولم يغلب على عقله فلا وضوء عليه. إذا رأى فيه حلم دل على أنه كثير. نعم. ولو شك في كثرته لم ينقل. وهذا لعله هذا القول مما يدعم رأي ابن تيمية رحمه الله أنه إذا ظن بقاء طهره يبقى. نعم. إلا النوم اليسير جالسا أو قائما اختاره القرقي وجزم به في الوجيه، وقدمه ابن تميم لما روى أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو محمول على اليسير لأنه اليقين، والقائم كالقاعد لاشتراك ما في انضمام محل الحدث. إذا كان جالس أو قائم هذا لا ينفع، إن كان جالس لأن المقعد متمكن من الأرض والإليتين مضمومة فخروج الريح منها متعذر، ولذلك قال لو نام وهو جالس لا ينقض الوضوء. ما الذي جعلهم يعللون بهذه العلل؟ لما رأوا أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فناموا وتأخر حتى ثبت الليل صلى الله عليه وسلم، حتى لما خرج إليهم قال أنتم، كانوا يقول أنتم أول بيئة في الأرض تصلي هذا الوقت، ما كان مسلمين لهم، فانتظروا كثيرا حتى ناموا فخفقت رؤوسهم هم جالسين، يعني هكذا يعملون من شدة النوم. فلما رأى الحنابلة هذه الكيفية وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الوضوء، لابد يعملوا طريقة حتى يتفق مع أن النوم ناقض للوضوء. إيش يقولوا؟ يقول هؤلاء ناموا متمكنين، فكل من نام جالسا حتى ولو لم ينتظر الصلاة لأنه متمكن من الأرض فلا يخرج منه شيء، فإذا كان يسيرا فوضوءه قائم لم ينقض. عرفنا هذا؟ نعم. ثم قاسوا القائم بالقاعد، وكذلك القائم، القائم لم يكن منتصب ليس كالذي ينام على جنبه وليس كالساجد. لما كان كذلك هذا الضابط معروف فجعل القائم كالقاعد، فإذا نام يسيرا وهو قائم لا ينتقض عليه الوضوء. يحصل الإنسان ينام وهو قائم إلا ما يحصل؟ كثير. متى يحصل هذا؟ سيما في صلاة العشاء والصبح يشتغل كثير العمال والناس اللي وراءهم من المسؤوليات، قام صلاة الصبح مع جماعة ينعس وكذلك يميل يروح، لو دق واحد قال يجدد وضوءه له وجه إلا ما له وجه. فقرأ يعني. وظاهره أنه ينقض إذا كان كثيرا، وهو كذلك على المذهب، لأن مع الكثرة لا يحس بما يخرج منه بخلاف اليسير. وعنه لا، وعنه أن نوم الرافع أو الساجد لا ينقض يسيره. الرافع والساجد في رواية عنه كذلك، لكن ليس الرافع والساجد مدركه ومأخذه ومأخذ القائم والجالس. الجالس عرفنا أنه متمكن والقائم لا يخرج منه شيء عادة، عرفنا هذا؟ فإذا ما العلة في الرافع والساجد؟ تأتي رواية أخرى تقول كذلك لا ينقض، ليس لأجل التمكن إنما لأجل الرافع والساجد هما في حالة أقل ما يكون فيها أنه لو ما لسقط. الجالس ما سيما إذا كان مستقيم قد يهمل كده يهمل كده، أو يحط أو يطيح رأسه على صدره، يسقط رأسه ويدقنه على صدره. أما الساجد فيخر، وأما الرافع فيخر. فيقول أنه لما كان ليس متمكنا من جسمه يميل إلى السقوط دل على أن النوم ليس مستغرب، ولو نام هو ساجد ونام هو رافع لا ينتقض النوم. عرفنا تأويل هذه الرواية ومدركها؟ نعم يا أخي. وعنه أن نوم الرافع أو الساجد لا ينقض يسيره. بس على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا بما علمتنا.